الأحرف المقطعة. فحبذا لو بدأنا بياسين كأحرف مقطعة ثم نلقي عليها بظلالها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. هي السورة تبدأ بياسين، ياسين بالأحرف المقطعة، نعم، وقيل فيها كلام كثير، قال فيها القدماء كلام كثير. حقيقة أنا ما أستطيع أن أضيف إلى ما قالوه، يعني ما قالوا فيه الكثير، لكن نقول هنا يمكن سبق إحنا أيضا ذكرناه في بداية لقمان، قلنا هم يقولون أنها تلفت انتباه السامع، تجعله يصغي لما تبدأ بهذه الأحرف التي لم يألفها العرب، يعني ما كانوا يألفوها، لا، أنها تبدأ بكلامك بأحرف مقطعة ثم تتكلم، هذه غير مألوفة، فتجعلها كأنها وسيلة تشد الذهن للإصغاء، يعني هذا. ولذلك ما قالوا هي فواتح للتنبيه، فواتح للتنبيه، إيه، حتى ينبه، حتى ينتبه للسامع. نعم. وقال قسم قال هي إشارة إلى حروف المعجم، أن الكتاب ألف من هذه الحروف التي تتكلمون بها وتألفونها، لكن هو جعل ربنا سبحانه وتعالى من هذه الأحرف كلاما معجزا وأنتم تتكلمون وتحداكم به، فهذا يعني إشارة إلى أن هذا الكلام المعجز إنما هو من جنس ما تتكلمون، لكن فعل ربنا منه كلاما لا يستطيع أن يفعله أو يتكلم به الإنس والجن، وقد عجزهم. نعم. أيضا هذا الذي يعني قيل، وقيل حقيقة أكثر من ذلك، يعني قسم هم نظروا في الأحرف المقطعة الزمخشري في القرآن الكريم، نظروا فيها وحاولوا أن يجدوا لها ظواهر معينة، يعني قالوا مثلا الأحرف المقطعة مجموعها 14 حرفا، يعني نصف حروف المعجم. جيد. نصف حروف المعجم. م. تشمل أنواع أنصاف الحروف، يعني من كل نوع من تشمل نصفه، يعني هي تشمل نصف الحروف المهموسة. ستشحث كخصفة، هي حروف. في جهر وهمس. نعم. في الأحرف. نعم. فهي تشمل نصف الحروف المهموسة. وتشمل نصف الحروف المجهورة ونصف الشديدة أجدت طبقك ونصف الرخوة ونصف المطبقة صاد ضاء ضاء ونصف المنفتحة ونصف القلقلة مر بنفل ونصف اللين الواو والواء والألف ونصف المستعلية ونصف المستفلة ونصف الذلاقة ونصف حروف الحلق، يعني من كل أنصاف الحروف، نصف حروف المعجم بأنصاف الحروف، والمستعملة هي أكثر الحروف الدائرة في كلام العرب في الكلام عموما. جيد. ثم هم نظروا قالوا هي قسم منها يبدأ بحرف واحد، يعني هي تكون حرف واحد، نون قاف صاد صاد، قسم حرفين ياسين طه حاميم، قسم بثلاثة ألف لام ميم، قسم أربعة ألف لام ميم صاد أو راء، قسم خمسة كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف وتنتهي، لأن التأليف خمسة، ما عدنا أكثر من، ما فيش أكثر من خمسة، لا يعني عندنا الأصلية، نعم. الأسماء الأصلية هي لا تزيد على خمسة، سبحان الله، ممتاز. الحروف المستعملة عندنا حروف المعاني حرف واحد مثل الباء والواو حروف الجر، وعندنا من حرفين سواء كان مبني أو كان معرب مثل أب ومع وغيره، وعندنا حروف وأسماء، وعدنا من ثلاثة وهي أكثر الكلمات الفعلية وكثير الأسماء، وعدنا أربعة وعدنا خمسة وهذه هي خمسة. ثم نظروا يعني حاولوا أن يدرسوها دراسة فيها الفكر. الفكر نعم. نظروا نظرة أخرى، قالوا مثلا اللي ألف لام ميم لو نظرنا هكذا يعني يبدأ يعني ينتبهوا إلى أمور أخرى. ألف لام ميم، الألف حرف حلقي من حروف الحلق، واللام لساني، والميم شفوي. صحيح، حلقي وسطي شفوي. شفوي، كل سورة تبدأ بألف لام ميم تذكر أول الخلق ووسط الخلق ونهاية الخلق. سبحان الله، كيف تدرجت كل سورة كتدرج الحروف. ألف لام أ ألف أ حلقي، حلقي لام وسطي، والميم ميم شفوي. شفوي. قالوا كل سورة تبدأ بهذه الأحرف لازم تتعرض لبداية الخلق وسط الخلق نهايته. سبحان الله، كلها سورة لقمان، سورة فاتحة، من آدم خلق آدم إلى البقرة، البقرة إلى نهايته، إلى التشريعات، إلى آخر قيام وهكذا. يعني ثم انتبهوا إلى هذا، ليس مو فقط هذا، قالوا مثلا اللي يعني مو قالوا هم يعني لاحظنا أنه تبدأ بالطاء. اللي تبدأ بالطاء كل السور طاسين ميم طه طاسين ميم كلها أول ما تبدأ بقصة موسى، كل اللي تبدأ بهذا تبدأ بالطاء، كلها تبدأ بقصة موسى. في القصص تبدأ بقصة موسى كلها. سبحان الله، كلها طاسين طاسين كلها. زين، حاميم، كل التي تبدأ بحاميم كلها إما تبدأ بتنزيل الكتاب أو القسم به تحديدا. تحديدا كلها. يعني غافر حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. الشورى حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك. هذا تنزيل. الدخان حاميم والكتاب المبين. يعني الزخرف حاميم والكتاب المبين بين التنزيل والقسم. الأحقاف حاميم تنزيل الكتاب كلها. يعني ملاحظات يعني جيدة والله، جيدة يعني النظر والاعتبار. حاولوا أن يعني ينتبهوا. وقالوا أيضا التي تبدأ بالسور تحاول تطبع السورة بهذه البداية. قالوا اللي تبدأ بقاف تكثر فيها الكلمات القافية، اللي تبدأ بالصاد تكثر فيها الكلمات الصادية. تأخذ يأخذ طابع الصورة سمتها طابع. فهم حاولوا أن يعني ينظرون بهذه الأشياء نظرات كثيرة، وبعدين حاولوا أن يجعلوا منها عبارات، وحاولت كل فرقة أن تجعل عبارة مؤيدة لفرقتها. هل تحضرك أمثلة على هذا دكتور فاضل؟ بعد نص حكيم قاطع له سر، أنا أود أن أكتبها بالمناسبة. يعني هذه الأحرف المقطعة في القرآن نص حكيم، حكيم قاطع له سر، قاطع له سر. هذه مجموعة أحرف. إيه نعم. 14 حرف. 14. طيب. وذكروا أمور أخرى ما أريد أذكرها. حكيم قاطع له سر. جيد. وذكروا أمور يعني تتعلق بالفرق. كله والمعتقد 14 حرفا تتألف كلمات، ثم نصف اللغة تقريبا. حروف الزيادة سألتمونيها كم هذا جمعوا لها. اليوم تنساه يا أوس هل نمت الوسم هتان، يعني هي سألتمونيها كم يعني صحيح. فكان يعني طيب جل هذا